لكن احنا قلنا يعامل الانسان بالبراءة الاصلية، ان في الظاهر ما في شيء، اذا ظهر منه اعتقاد فاسد فيكون ايش؟ يعامل بهذه المعاملة الشرعية المعروفة. ذكرت انه لا يجوز التعزب للحكام الذين يحادون الله سبحانه وتعالى، فهل نعتبر الحكام الذين لا يحكمون بما انزل الله من الذين يحادون الله ورسوله؟ نعم، الحاكم الذي يطبق غير شرع الله حاد الله ورسوله، هذا واضح، لكن هل كفر؟ هذا السؤال. اذا كونه مو كافر فلزوم جماعته اولى، فلزوم جماعته للمصلحه الراجحه اولى، ليس القصد ذات الامام، انما القصد جماعه المسلمين. واضح؟ لان قلنا في الدروس السابقه ان الامام قد يكون مبتدعا، بل قد يكون فاسقا ظالما، بل قد يصل الى الكفر، لكن لا يجوز ان نخرج عليه الا بشروط، لان شروط القوه والكفر البواح وادله كما شروط كلها. فيبقى الان الائتلاف مع الجماعه للمصلحه العامه، وان استطاع الناس ان يزيلوه ازالوه باقل المفاسد. واضح؟ بشروط اللي قلناها في الدروس السابقه، قلنا شروط ووضحناها بالتفصيل. اذا كون طبق حكما واضحيا هذا حاد الله ورسوله، هذا بالاتفاق، لكن كيف تعمل معه؟ فتكون الجماعة والوحدة مع جماعة المسلمين والتحزب لهم، والمصلحة تقتضي عدم الشذوذ، فلا تزيد ايش يعني الفرقة تفرقة والشقاق شقاقا، انما انت تأتلف مع جماعة المسلمين، ويناصح هذا الحاكم، ويناصح في ذات الله عز وجل، ان انتصح كان بهم، انتصح ننظر هل البقاء عليه اخف مفسدة من خروج عليه، كما كان في الدروس السابقة، إن رأينا والله أخف يبقى، لا والله في قوة حتى يزال والمصلحة راجحة يزال بالقوة، لكنها في التفصيل. إذا يبقى الآن أين المصلحة في الاجتماع في التحزب؟ إذا رأينا المصلحة في التحزب مع جماعة المسلمين نبقى معهم ولا نشد، وكما هو معروف لما يعني زمن الفتنة خلق القرآن كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يعني عذبوه وجلدوه وسجنوه، ومع ذلك ما خرج عن طاعتهم، بل قلنا انه ايش؟ قالوا كلاما كفريا، قرآن مخلوق، هذا كفر بالله عز وجل، ولكن الإمام أحمد آذرهم ايش؟ بالجهل او بالتأويل. فنقول هذا هو الضابط، اذا المصلحه اين شو المصلحه؟ تبقى مع الناس. الحاكم فاسق ظالم قد يكون وقع بالكفر، لكن ينظر هل يزال او لا يزال حسب ما ذكرنا في الدروس السابقه. الانسان اخوان ينظر الى المصلحه، التحزب لا تشذ عن جماعه المسلمين، والله لو كل واحد شذ وراح بطريقه يعني يركبه الشيطان ويزيد الطين بالله، ولن يستطيع ان يجمع المسلمين مره اخرى، الجمع بعدين عسر جدا. فالإنسان ينظر وين المصلحة والمفسدة ويراعي المصالح ما استطاع ويدرأ المفاسد ما